ترجمة نانسي قنقر. سدم سرفرد الموت الجبر قد زار لين شكيت وقلبي وحده يا غلا الجبر قد زار سود غريب وريلي الملمس لين سوى الجبر قد زار سنة تجميل البرج اللي اختمرت